ايوه تعرف لما الحب يهينك وتحس اني في ناس كرهينك الدنيا تسود فعيلك وصلتني لحد ما لخدتني من ناس حبتني اللي بتبعني وليه بتهني لخيمتك صعبة تجنني والأصعب إن أنا إنسان غرتني بحبك وحنانك ولا لينا مننا بتهون سبت الدنيا بحالة عشانك هتلاقيني ما بعيش بموت غرتني بحبك وحنانك ولا لينا مننا بتهون سبت الدنيا بحالة عشانك هتلاقيني ما بعيش بموت انت دخلت حياتي بكلمه احسن لك اخرج بسكوت ما تفكرنيش باللي ضاع ما ترجعنيش تاني ورا راجع مشتاق ليه يا ترى وازاي لك عين عداني العين وصبرت سنة خيرة وتعزيم ولا انت انا ومالكش نصيب فيا انا ارجع لك مين لا يا حبيبي ده كان زمان هي دي تيجي قد كمان يا ما قلت لك انا عمري ما هنسى جربت ادوق من افعالك وفرازك انسان تتمسكن على بال تتمكن بس المرة دي ده مش ممكن تضحك على مين إلا مخبي عليه يا الدنيا في جرابي كليلي تعبت من مفاجأتك اتهدى حيالي عمال تحطي فيا وفيا بيت تشيلي ويوم الخطة فوق ليلة ضياء بتناديني بتخف حب بدي اعمل وش دي وعليا يا حبا وكل نفتح صفحة وياك تقلبينا وتقولينا وغانا من استخبا من طول الأرض بتحارب فرقب الحرب ومحارب الحرب